يقول: هل الراتب فيه زكاة؟ الراتب الذي يستلمه الإنسان على عمله هل فيه زكاة؟ الجواب فيه تفصيل. إن كان هذا الراتب بقي عندك وما صرفته حتى مضى عليه سنة، فإنه إذا كان يبلغ نصابا فإنه يجب عليك تزكيته. مثال ذلك: راتب شهر محرم استلمته وبقي عندك في الحساب أو بقي عندك في البيت في الصندوق وما تصرفت فيه، فنقول إنه إذا كان يبلغ نصابا وقد مضى عليه سنة، بقي إلى العام القادم في شهر محرم، أو ما بقي منه لا يزال يبلغ نصابا، فإنه يجب عليك تزكيته. أما إن كان الأمر كما هو عليه حال أكثر الناس أنه يصرف الراتب أثناء الشهر، فمثل هذا ماذا؟ لا يجب فيه الزكاة. والنصاب بالنسبة للأموال، الصحيح من كلام أهل العلم أنه أدنى النصابين ما يساوي أدنى النصابين من الذهب والفضة. بمعنى هذه النقود إذا كانت عندك نقود من أي عملة كانت، من الريالات، من الجنيهات، من الدولارات، هذه تقومها بالذهب والفضة، والصحيح أننا نقومها بالأقل من نصابي الذهب والفضة لأنه الأحض للفقير. نصاب الفضة على ما عليه أكثر المعاصرين 85 جراما، فإذا كان المال الذي عندك يساوي عند حولان الحول 85 جرام فأكثر، فإن هذا المال عليك فيه الزكاة. مثال ذلك: إذا كان 85 جرام ذهب يساوي عند يوم وجوب الزكاة، وهو لنقل يوم واحد واحد، غدا واحد واحد، يساوي مثلا 5000 ريال، وعندك 6000 ريال، ماذا نقول؟ تجب الزكاة. وإذا كانت 4000 لا تجب الزكاة. طبعا هذا بالنظر إلى نصاب الذهب فقط، يبقى النظر بعد ذلك في نصاب الفضة. نصاب الفضة 595 جرام. طيب إذا كان 595 جرام يوم حولان الحول تساوي 2000 ريال، و85 جرام تساوي 5000 ريال، وعندك 3000 ريال، تجب الزكاة أو لا تجب؟ الصحيح أنها ماذا؟ تجب، لأنها بلغت الأدنى من النصابين، وهنا بلغت أكثر أيضا من نصاب الفضة. لكن لو قلنا إن الذي عندك 1500 ريال مضى عليه السنة وأنت تملكها، وقلنا إن 595 جرام فضة يساوي 2000 ريال، ماذا نقول؟ لا تجب عليك فيها الزكاة. قالوا: هل الحلي من الذهب والفضة يجب فيها الزكاة؟ الحلي المعدة للاستعمال، ليست للتجارة، ليست للاتجار ولا لأجل البيع والاستفادة منها، اختلف العلماء فيها، والصحيح والله تعالى أعلم أنه تجب فيها الزكاة لعموم الأدلة التي دلت على أن في الذهب والفضة زكاة، والذين يكنزون الذهب والفضة، إلى غير ذلك مما جاء في النصوص. كيف الجمع بين تعريف المؤلف للإسلام وتعريف النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل؟ الذي جاء في حديث جبريل بيان النبي صلى الله عليه وسلم للإسلام ببيان أركانه، ليس المقصود هنا ذكر تعريف جامع مانع كما عليه العلماء في مصنفاتهم، إنما هذا ماذا؟ بيان أركان الإسلام. وإذا تبينت أركان الإسلام تبين ما هو، تبين ما هو الإسلام. وقل مثل هذا في الإيمان، فتعريف الإيمان على طريقة التعريف عند أهل السنة هو ماذا؟ ثلاثة أشياء: قول وعمل واعتقاد، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الإيمان ستة أشياء، فنقول النبي صلى الله عليه وسلم أراد بيان ماذا؟ أركان الإيمان. ما حكم دراسة ما يسمى بالكتب السماوية لمصلحة الدعوة، وما نصيحتكم لمن يهتم بدراستها؟ المقام يا إخوتاه مقام مخوف. الأصل أن هذه الكتب لا تقرأ. لما؟ أولا لأنه لا حاجة إلى هذا تدعو إليه، ليس هناك حاجة لتقرأها. ماذا تريد؟ تريد أن تطلب الهداية؟ الهداية موجودة في ماذا؟ في القرآن. وإن اهتديت فبما يوحي ماذا؟ إلي ربي. وما الذي أوحي إليه صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ القرآن. إذن لا حاجة يا عبد الله إلى أن تطلب الهداية من غير القرآن. ثانيا، أن هذه الكتب التي تسمى بالكتب المقدسة أو الكتب السماوية، نقطع أنه قد دخلها تغيير وتحريف وتبديل، وليست على هيئتها يوم نزلت وعليه. فما يدريك أن هذا الذي تقرأه أو أن هذه الجملة التي تقرأها هي كلام الله سبحانه وتعالى، ربما هي من الجزء المبدل المغير المضاف إلى هذا الكتاب. وبالتالي أنت تخوض طريقا مخوفا، وربما يأتي الشيطان أحدا ممن يخوض بقراءة هذه الكتب فتزل قدمه، وهذا أمر قد وقع. نحن يا معشر الأحبة في زمن شره كثير وخيره قليل وشبهه خطافة، لا ينبغي الإنسان أن يعرض نفسه للخطر. اقرأ كتاب الله. الله عز وجل أمر بتلاوة كتاب الله، ما أمر بتلاوة الكتب الأخرى، أليس كذلك؟ أتل ما أوحي إليك من كتاب ربك، هذا الذي أمر الله عز وجل بقراءته، أما ما عداه فلا حاجة بك إلى ذلك. بل النبي صلى الله عليه وسلم غضب على عمر رضي الله عنه لما رأى معه صحفا من التوراة يقرأ فيها وهو عمر رضي الله عنه، فكيف بمن دونه؟ والله لو أن موسى كان حيا وقت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، والله لا يسعه إلا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. هل إنكار عذاب القبر كفر أكبر؟ نعم، فإنه إنكار لما ثبت في كتاب الله وصحت به الأحاديث المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأحاديث عذاب القبر ثابتة في الصحيحين والسنن والمسانيد وغيرها من كتب سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فمن أنكرها فقد أنكر ما أثبت الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ومن كذب شيئا مما في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فلا شك في كفره. فمن أنكر، إذا كان السؤال عن شخص معين فينبغي تعريفه وبيان الحق في هذا المقام وإزالة الشبهة عنه، فإن أصر بعد ذلك فلا شك في كفره. هل يجوز لجد المرأة لأمها أن يكون وليا لها إذا لم يكن لها ولي غيره؟ جد المرأة لأمها ليس إذا كان ليس من عصبتها، يعني ليس من قبيلتها، ليس من أبناء عمومتها، فإنه لا يصح أن يكون وليا لها. الولي لا بد أن يكون من العصبة وعليه. فابن عمها البعيد، ابن عمها الذي يلتقي معها في الجد الخامس أو ربما السابع، أقرب إليها من جدها لأمها الذي هو ليس من قبيلتها ولا من عصبتها. وقل مثل هذا في الخال، إذا كان ليس من عصبتها، ابن عمها البعيد نجعله هو الولي ولا نجعله الخال الذي هو أخو أمها. ما هو التأويل الصحيح لقول النبي صلى الله عليه وسلم خلق الله آدم على صورته؟ وكيف الجمع بين هذا الحديث وقوله تعالى ليس كمثله شيء؟ الذي يجب القطع به ما دلت عليه الأدلة القطعية من أن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، ولم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سمية؟ فلا تضربوا لله الأمثال، فلا تجعلوا لله أندادا. فأي شيء يرد على ذهنك أن كيفية صفات الله سبحانه وتعالى أو ذاته عليه، فاعلم أن هذا باطل ليس بصحيح. فالله عز وجل غيب، ما رأيناه ولا رأينا مثيلا له، فكيف لنا أن نتخيل أو نجزم بكيفية أو كنه له؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. نأتي الآن إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم خلق الله آدم على صورته. الصحيح أن الضمير هنا يعود إلى الرحمن سبحانه وتعالى، والرواية في ذلك صحيحة. خلق الله آدم على صورة الرحمن. ولكن هذا الحديث حق ولا يعارض قوله ليس كمثله شيء. أسألكم، ثبت في الصحيحين قول النبي صلى الله عليه وسلم: أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر. هؤلاء أول زمرة يدخلون الجنة على ماذا؟ على صورة القمر ليلة البدر. والسؤال: هل نفهم من هذا التمثيل بين هؤلاء والقمر؟ يعني وجوههم أصبحت حجارة كالقمر؟ القمر حجارة صح؟ يعني هذه الكرة الكبيرة التي نراها عبارة عن حجارة، فهل هؤلاء أصبحوا حجارة لأنه قال على صورة القمر؟ ماذا نفهم هذا الحديث؟ كيف نفهمه؟ ما معنى على صورة القمر ليلة البدر؟ أجبني عن هذا حتى أجيبك عن ذاك. ها؟ على صورة القمر في البهاء والإضاءة، ها؟ والنور والسرور إلى غير ذلك من المعاني. هل فهمنا التمثيل؟ ها؟ ما فهمنا التمثيل. إنما هذا يدل على قدر مشترك بين القمر وهؤلاء المؤمنون، أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم، صح ولا لا؟ يدل على ماذا؟ عندنا أمران، عندنا تمثيل وعندنا قدر مشترك. التمثيل يعني المساواة من كل وجه. هذا ماذا أقول؟ إذا قدرنا هذا مثل هذا، هذا ورق وهذا ورق مثل بعض، ها؟ مساواة من كل وجه. هل هذا حاصل في هذا الحديث؟ هل كلمة صورة اقتضت التمثيل؟ لا، إنما اقتضت وجود ماذا؟ ها؟ قدر مشترك، ها؟ بين المؤمنين والقمر، وهو النور والبهاء، مع أن هذا له حقيقة وهذا له حقيقة، هذا له كنه وكيفية وشكل وهذا له كنه وكيفية وشكل، وذلك ما اقتضى هذا التمثيل. إذا كان هذا بين مخلوق ومخلوق فكيف بين المخلوق والخالق؟ هذا الحديث يدل على ثبوت قدر مشترك بين صفة الخالق وصفة المخلوق، مع أن القدر المميز بينهما ثابت، فلله صفة تليق به وللمخلوق صفة تليق به. دعنا الآن من هذا الحديث، أجبني، هل الله عز وجل يسمع ويبصر؟ هل الله هو السميع البصير؟ أجيبوا يا جماعة، الله هو السميع البصير. سؤال ثاني: هل المخلوق يسمع ويبصر؟ ها؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. الله سميع بصير والإنسان سميع بصير. والسؤال: هل هذا اقتضى التمثيل؟ هل القرآن يدل على التمثيل؟ هل القرآن يتناقض؟ الجواب لا، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الذي قال إنه السميع البصير والذي قال إن الإنسان سميع بصير هو الذي قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن ثبوت قدر مشترك بين صفة الخالق وصفة المخلوق ليس هو التمثيل الممنوع، ليس هو التمثيل الممنوع. فالسمع ليس كالسمع، والبصر ليس كالبصر، كما أن السميع ليس كالسميع والبصير ليس كالبصير. نعود لحديثنا: إن الله خلق آدم على صورة الرحمن، يعني خلقه الله عز وجل، وبينه وبين يعني بين الله عز وجل وآدم عليه السلام في الصفات قدر مشترك. فالله عز وجل سميع وآدم سميع، مع ثبوت فرق وبون شاسع بين صفة الخالق وصفة المخلوق. والله بصير وآدم بصير، والله يتكلم وآدم يتكلم، مع وجود فارق كبير بين صفة الخالق وصفة المخلوق إلى غير ذلك مما ثبت الصفة، مما ثبت فيه القدر المشترك في الوصف. فهمنا يا جماعة؟ إذن هذا الحديث يدل على ماذا؟ على ثبوت القدر المشترك بين صفة الخالق وصفة المخلوق، وهذا القدر ليس هو التمثيل الممنوع، بل من نفى هذا القدر المشترك فقد عطل، والذي نفى القدر المميز بين صفة الخالق وصفة المخلوق فقد شبه، ومن شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه ولا فيما وصف رسوله صلى الله عليه وسلم تشبيه. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.